الحمد لله، الحمد لله المعروف بآياته وبصفاته، المشكور على عطاياه وهباته، تفرد بالربوبية والخلق والتدبير، وتوحد بالكمال فليس له سمي ولا مثيل ولا نظير، وتفرد بالألوهية فهو نعم المولى ونعم النصير، فهو الإله المستحق لغاية الحب وكمال الخضوع والتعظيم، وله نهاية الإكبار والإجلال والتمجيد، فليس لنا مرجو ولا مدعو سواه، ولا نقصد في جميع حوائجنا ومهماتنا إلا إياه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإياه نعبد وإياه نستعين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالحق المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعبدوا ربكم واتقوه، واعلموا أن أصل ذلك وأساسه أن تخلصوا له العمل وتوحدوه، فتعتقدوا من صميم قلوبكم أن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وتفردوه بأنواع العبودية، وتخلصوا له جميع شرائع الدين، فتوجهوا بقلوبكم لربكم حبا وخوفا ورجاء، فلا ترجو غيره ولا تدعو سواه، ولا تلتفتوا إلى أحد من المخلوقين، فإنهم لن يغنوا عنكم شيئا ولن ينقذوكم من عذاب الله، فلا أحد يضر وينفع ويغني ويفقر إلا الله. فكما تفرد بخلقكم ورزقكم وتدبيركم في جميع أموركم، فليكن هو وحده معبودكم ومقصودكم ومدعوكم في كل قليل وكثير. إن الخلق كلهم فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن الله ربكم هو الغني بذاته المسدي فضله على جميع مخلوقاته. فاستعيدوا يا عباد الله، من قصده في جميع مهماته وملماته، والشقي من أعرض عنه وعلق قلبه بمخلوقاته. عباد الله، أليس الله هو الذي ربانا بنعمه صغارا وكبارا، ووالى علينا فضله وخيره مدرارا؟ أما عطف عليكم الآباء والأمهات وصبروا علينا أعمارهم كلها، أليس هذا من تربية الله لنا وحكمته ورحمته وحلمه؟ أما غمركم بفضله ودفع عنكم الكربات؟ أما عافانا وأغنانا وأقنانا؟ أما أعطاكم جميع ما سألتموه وتعلقت به أمانيكم وملاكم؟ أما عصيتموه مرارا فستركم وإن شاء لفضحكم وأخزاكم؟ أما تتابعت منكم أسباب العقوبة ثم دفع عنكم ووقاكم؟ فكم له عز وجل علينا وعليكم من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكم وقاكم من شرور لا تحد ولا تستقصى، خيره على الدوام إليكم نازل، وشركم في كل وقت إليه صاعد، يتحبب إليكم بالنعم مع كمال غناه عنكم، وتتبغضون إليه بالمعاصي مع شدة فقركم واضطراركم إليه. فيا أيها الناس اتقوا الله واحمدوه وتحببوا إليه واشكروه واتركوا المعاصي ولا تكفروه، فإن من أقبل على الله تلقاه الله من بعيد، ومن ترك شيئا لأجل الله أعطاه ربه من فضله المزيد، ومن أنزل به حوائجه وتوكل عليه كفاه وأعطاه كل ما يشتهي ويريده، ومن اتقاه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وهو الولي الحميد. فاستحيوا من ربكم وتوبوا إليه وأسلموا له وأنيبوا إليه، وإياكم أن تستعينوا بنعمه على معاصيه أو تقيموا على شيء من معاصيه. والمسلم الذي ينظر إلى أفعاله وأقواله فيقيسها على الكتاب والسنة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما خالف منها هديه يتركه، وما وافق هديه فليتمسك به. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ووفقنا للإخلاص له وحده والمتابعة لنبيه والنصح لعباده والجد في عبادته. قال الله تعالى آمرا عباده جميعا ومذكرا له بحقه عليهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ووعد عباده من آمن منهم به وعمل صالحا، وعدهم بالحياة الطيبة من جميع الأمور، فقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رزقني الله وإياكم الإيمان الصحيح والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الحياة الطيبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله تعالى لم يخلقنا عبثا، خلقنا وتكفل برزقنا وأمرنا بطاعته وعبادته، ووعدنا إن حققنا ذلك بالسعادة الدائمة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، وأن يجعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا من حيث لا يحتسب. فعلام لا نقبل على الله، وهذه الأمور كلها بيده، لماذا نعصيه ونحن نرجو العافية والرزق منه؟ فلا يملك العافية والرزق إلا الله، فعلاما لا نقبل على الله؟ وبعبادته السعادة والطمأنينة والرفعة والذكر الطيب. وإن الشيطان لا يلبث وهو مستمر دؤوب في إضلال العباد، وأعظم ما يسعى له صرف الناس عن التوحيد وإدخالهم في الشرك بأنواعه. ومن ذلكم ما يجدده الشيطان على الناس من صرف العبادة لغير الله وإيقاعهم في الشرك، وهو ما يتداوله الناس من التمائم التي يضعونها سواء على أولادهم أو في سياراتهم لدفع العين والحسد، وهذا من الشرك ومن التعلق بغير الله، والذي لا منفعة فيه بل يضره في دينه ودنياه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثل هؤلاء: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة لها أشكال وأنواع، منها ما كان يضعه الناس في الجاهلية على رقاب إبلهم ودوابهم وأولادهم لدفع العين والحسد، ومنها ما يضعه الناس اليوم من أشورة في أيديهم أو من تعلق تمائم خيوط أو غيرها في رقابهم، أو ما يضعونها في سياراتهم، في أمام سياراتهم أو من خلفها من كتابات، أو تعليق بعض الأشياء قصدهم بذلك دفع العين ورد الحسد، وهذا باطل وشرك وإدخال للناس في الشرك، وهو من أسباب الشرك الأكبر الذي من وقع به حرم الجنة. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يضع هذه التمائم، فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وجاء عشرة رجال يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة منهم ولم يبايع الآخر، فسألوه فقال: إن بيده تميمة. فوضع التمائم محرم، وهو من وسائل الشرك، سواء وضعها الإنسان في سيارته أو في ولده، كل ذلك من الشرك ومن صرف الناس عن التوحيد. فانتبهوا لمثل هذا يا عباد الله، واحرصوا على تحقيق التوحيد في قلوبكم وفي أقوالكم وفي أفعالكم، فلا تعبدوا إلا الله ولا تتعلقوا إلا بالله، ولا تعلقوا قلوبكم بغير الله، فالضار النافع هو الله، المخلوق لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب له نفعا، فضلا أن ينفع غيره أو يضر أو يدفع الضر عن غيره. نسأل الله عز وجل أن يحقق في قلوبنا وقلوبكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا مكملين لعبادة الله مصداقا واتباعا لأمر الله، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويجنبنا الشرك كله كبيره وصغيره، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وكما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفق ولاة أمر المؤمنين المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح لهم البطانة يا رب العالمين، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد والرذيلة يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.